بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. أما بعد، فالحمد لله الذي جمع بنا وبكم الشمل، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته وأن يجعلنا متحبين في جلاله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنته، آمين. وبعد، أيضا ما زلنا مع سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، فاتحة القرآن الكريم، النور، الشفاء، الكنز الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. وانتهينا إلى قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وذكرنا بحمد الله عز وجل القراءات التي جاءت في هذه الآية: اهدنا الصراط، تقرأ الصراط بالصاد، وتقرأ اهدنا الصراط بالسين، وتقرأ اهدنا الصراط بالزاي، اهدنا الصراط المستقيم. والهداية نوعان: هداية توفيق، وهذه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، توفيق إلى الصواب، هذه لا يقدر عليها إلا الله، يعطيها الله عز وجل، هذه رزق من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه هداية لا يقدر عليها إلا الله. إنك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت، لا توفقهم للصواب، الموفق هو الله، هذا رزق من عند الله عز وجل. وهناك نوع ثاني من الهداية، هداية الدلالة، الإرشاد، وهذه يقدر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الهداية، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية البيان والإرشاد، النبي يبين للناس طريق الخير والصواب، يرشدهم إلى الصواب، هذه هداية يقدر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك هداية أخرى، هداية التوفيق، هذه رزق من عند الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فنحن ندعو الله عز وجل كما علمنا الله، الله هو الذي علمنا أن ندعوه بهذا الدعاء، فنقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، بين لنا ووفقنا إلى سلوك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وغير ذلك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا بين يديه إلى الأمام، وخط عن يمينه خطين، وخط عن شماله خطين، ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل ما من سبيل ليس منها سبيل إلا عليه رجل يدعو إليه، فمن تبعه سلك به إلى النار، ومن تبع الصراط سلك به إلى الجنة. هذه وسيلة عملية للتعليم، هذا تعليم عملي. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فخط خطا إلى الأمام بين يديه، النبي رسم له خط إلى الأمام بين يديه، ثم خط عن يمينه خطان، وعن شماله خطان، ثم وضع يده على الخط الأوسط وقال هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل ليس منها سبيل إلا على رأسه شيطان، في رواية ليس منها سبيل إلا على رأسه رجل. فاحنا نفهم كده إيه؟ إن الراجل ده شيطان من شياطين الإنس، لأن هناك شياطين للإنس، هناك شياطين من الإنس، وهناك شياطين من الجن. فالرجل الذي على رأس كل سبيل هو شيطان إنسي، وهذا الشيطان الإنسي يأتمر بأمر الشيطان الجني، فيبقى في الحقيقة أن في شيطان جني وشيطان إنسي، والشيطان الجني يوحي إلى الشيطان الإنسي. فمن تبع هذا الرجل سلك به إلى النار، حيحرفه عن الصراط المستقيم، يحيد به. ومن سلك الصراط، والصراط ده سلك به إلى الجنة، دغري مستقيم عدل. سئل عبد الله بن مسعود ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله وطرفه إلى الجنة، فمن سلكه أوصله إلى الجنة. النبي كان على بدايته وساب الصحابة عليه الصلاة والسلام، النبي سلك الصراط المستقيم، سلك الصراط، واللي هيسلك هذا الصراط ورا النبي صلى الله عليه وسلم يصل به إلى الجنة. طيب واحد ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم وفي وسط الطريق قابل شيطان إنسي فدعاه إلى السبيل، راح جاي داخل من هنا من السبيل، ده كان ماشي على الصراط وراح جاي داخل في السبيل يوديه للنار، أمال كيف يصل للجنة؟ إن يمشي ورا النبي باستمرار إلى نهاية المطاف. هذا أمر يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، ده توفيق، إن ممكن واحد يمشي ورا النبي مدة وأن يقابله راجل تاني يدعيه ويزخرف له ويزينه فيسير طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع طريق الشيطان الإنسي أو الجني فيسلك به إلى النار. وبعدين ممكن يمشي وراء النبي مرحلة تانية متقدمة يلاقي سبيل تاني وعلى رأس السبيل شيطان يدعوه فيتبعه فيسلك به إلى النار. أمار اللي عايز يخش الجنة يمشي وراء النبي لحد النهاية، ويمشي وراء النبي إيه؟ ما ينحرفش كده ولا كده، لا يمين ولا شمال، لأنه ممكن واحد يمشي وبعدين يحيد يمين، أو يمشي وبعدين يحيد شمال، اللي يمشي يمين أو يمشي شمال يخش النار. الأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا، لازم اتباع دقيق وشديد لخطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينحرف الإنسان فيدخل في سبيل من هذه السبل. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للصحابة هذا البيان العملي قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في سورة الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط محتاج هداية، هداية توفيق وهداية إرشاد، هداية، فنحن نحتاج إلى هذه الهداية باستمرار لأنها مهمة جدا، لأن الصراط ده هو طريق الجنة، طريقة اللي يمشي عليها حالة، اللي يمشي عليها وصف، اللي يتصف به يصل إلى الجنة بإذن الله عز وجل. واللي ينحرف عن هذا الصراط المستقيم أي انحراف ممكن يخش النار، فالموضوع محتاج هداية مستمرة. فربنا علمنا سبحانه وتعالى أن نطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط واحد لا يتعدد، الصراط واحد لا يتعدد. والشيطان يحاول أن يصرف الناس عن الصراط المستقيم. قال الشيطان كما جاء في القرآن الكريم قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أعد لهم على الصراط، أحرفهم يمين وأحرفهم شمال، أبعدهم يمين وأبعدهم شمال. الشيطان قال كده، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان على الصراط جلس لابن آدم، هو جالس لابن آدم وبيوحي لشياطين الإنس يتولون هم حرف الناس ودلالة الناس وإبعاد الناس عن الصراط المستقيم. أيضا الكفار هم شياطين، شياطين إنس. قال لهم نبي من أنبياء الله: لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن. هم يجلسون على كل صراط، صراط الهداية، كل من وضع قدمه على الطريق يجلسون له حتى يحرفونه ويبعدونه. سؤال: من الذين يمن الله عز وجل عليهم فيهديهم إلى الصراط المستقيم؟ لأن مش كل الناس، مش كل الناس ربنا بيهديهم إلى الصراط المستقيم، ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مين اللي ربنا بيهديهم للصراط المستقيم؟ هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، ربنا أنعم عليهم، اللي ربنا بيهديهم دول ناس لهم صفات. واحد طالب رضا الله، عايز يرضي ربنا، يبحث عما يرضي الله عز وجل. اللي بيدور كيف يرضي الله ربنا هيهديه للصراط المستقيم. اللي طالب ان هو يرضي ربنا سبحانه وتعالى ده انسان له مواصفات، قلبه له مواصفات، له حالة. ده اللي بالهيئة دي وبالصفة دي اللي بيبحث عن مرضات الله ويطلب ارضاء الله عز وجل يهديه الله إلى الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. اللي بيتبع رضوان الله، اللي طالب انه يرضي ربنا يهديه الله بالقرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالطالب رضا الله ومخلص في هذا، الله عز وجل يهديه. المخلص ربنا بيهديه، الذي يعتصم بالله يلجأ إلى الله ربنا يهديه، المؤمن بالله واليوم الآخر يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. الصراط له ملامح، اللي ماشي على الصراط له ملامح، يعني ما ناس كتير جدا ممكن يتهيأ لهم ان هم ماشيين على الصراط، يعني على الطريقة الصحيحة السليمة، بيتهيأ لهم مش في صراط المغضوب عليهم وفي صراط الضالين، ما ده صراط والناس ماشيين عليه، المغضوب عليهم اليهود ماشيين على صراط، ولكن ليس هو الصراط المستقيم. النصارى ضالين ماشيين على صراط، ولكن ليس هو الصراط المستقيم. ليه؟ الصراط المستقيم ده اللي يمشي عليه لازم يكون بيعبد الله وحده. قال الله عز وجل وأن اعبدوني هذا صراط المستقيم. اللي يعبد ربنا هو ده الصراط المستقيم. الذي يعبد الله إيه؟ وحده، لا يعبد عزير ويقول عنه ابن الله، لا يعبد المسيح ويقول عنه ابن الله، هذا ليس صراط مستقيما. قال الله عز وجل وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال نبي الله عيسى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هو ده الصراط المستقيم. يبقى تعرف ازاي اللي ماشي على الصراط ان هو يكون بيعبد الله وحده لا يشرك به سبحانه وتعالى، تقول ده على الصراط المستقيم. الذي يعتصم بالله وحده، يحتمي بالله، يعوذ بالله، يلوذ بالله وحده، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الذي يعتصم بالله وحده، إنما اللي يعتصم بالمخلوقين والمقبورين والأموات ليس على صراط مستقيم. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم أو أهل الصراط المستقيم لهم ملامح، لهم صفات، أيضا الإخلاص، هم مخلصون لله عز وجل وحده، يؤمنون بالله واليوم الآخر. اللي مش مؤمن بالله واليوم الآخر ليس على صراط مستقيم. وهكذا الذي يأمر بالعدل، الظالم ليس على صراط مستقيم، يتبع السبل. إنما الذي يأمر بالعدل كما قال الله عز وجل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فالعدل من صفات أهل الصراط المستقيم. لما تشوف واحد ظالم مش على الصراط، مش على الصراط المستقيم. وهكذا الذي يعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم إيه؟ صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، اللي بيفعل الأوامر، الأوامر التوجيهات، هذا يهدى إلى صراط مستقيم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. المقصود أن الصراط المستقيم أو أهل الصراط المستقيم لهم ملامح، لهم صفات، صفات إذا وجدتها فيهم. طبعا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ملة إبراهيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، ملة إبراهيم. فاللي يتبع ملة إبراهيم هو على الصراط المستقيم. في ملامح، في ملامح مش موجودة في كل الناس، عشان تعرف ده ماشي على الصراط المستقيم ولا انحرف أو حاد يمينا أو حاد يسار. الصراط المستقيم ده حاجة محتاجة هداية من الله وتوفيق، حاجة مهمة جدا، إن أخرتها الجنة، بدايتها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرتها الجنة. ها؟ ولأن واحد لو مشى في الصراط شوية وقف ما يوصلش، ولو انحرف ما يوصلش برضه، لو وقف ما يوصلش، ولو حاد ما يوصلش. وما ليوصل ازاي؟ انه يستمر على طريقة الرسول، خلف الرسول صلى الله عليه وسلم الى الممات، يوصل للجنة بإذن الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن عباس كان له تفسير عجيب للصراط المستقيم، قال هو الجماعة، الجماعة الصراط، الجماعة اللي شذ عن الجماعة يبقى خرج عن الصراط. الجماعة، والجماعة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وترك المراء في الدين والخصومة في الدين. المراء في الدين كفر، ليماري في الدين فالمقصود ان الصراط او اهل الصراط دول لهم مواصفات. ما في ناس كتير ماشيين بس بعضهم بينحرف ذات اليسار بعد مدة فيسلك سبيلا، وبعضهم ينحرف ذات اليمين بعد مدة فيسلك سبيلا تؤدي به الى النار والعياذ بالله. فالثبات على الصراط، الثبات رزق من عند الله، نعمة من الله عز وجل. فالذين ثبتوا على الصراط منعم عليهم، ربنا أنعم عليهم. عشان كده احنا بنطلب نفس النعمة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه نعمة، نعمة من الله عز وجل. فإحنا بنطلب الهداية، وربنا يقول، ربنا يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ربنا يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهداية أهديكم. فإحنا بنطلبها، وإحنا بنصلي، وإحنا بنقرأ الفتح، فعايزين يا جماعة نستحضر المعنى ده ونستشعر ان احنا بنطلب الهداية من الله حتى لا نقع في الضلال، حتى لا نقع في الضلال. واحنا بنقرأ الفتحة نستحضر هذا المعنى ونستشعر هذا المعنى، اننا نطلب الهداية من الله، لان من لم يهده الله ضال، يقع في الضلال. الفتحة سورة عظيمة، وهو ده الدعاء اللي ربنا علمنا ندعي بيه في الفتح، أهم دعاء. ما الأدعية كتيرة جدا، الأدعية كتيرة جدا، بس ربنا اختار لنا الدعاء ده عشان ندعي بيه في الصلاة في الفتح، لأنه مهم جدا، أهم دعاء. اهدنا الصراط المستقيم، بنقوله 17 مرة على الأقل في اليوم